السلام ورحمة الله وبركاته. إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال بخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة، فإن كان قريبا منها لازمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي ووثقهما في نفسه. الشرط السادس: النية للصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخ. الشرط الخامس: استقبال القبلة، لقوله سبحانه: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشرط الخامس اللي باستقبال القبلة، هذا مجمع عليه، ونصوص القرآن والسنة نص في هذا، فالآية التي ذكرها المؤلف وردت في موضعين: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وآية تحويل القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وفي حديث المسيء في صلاته فأمره عليه الصلاة والسلام فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه في كل صلواته ما كان يتجه إلا إلى القبلة، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فاستقبال القبلة إذن شرط، أو بل نقول شرط كما هو رأي الجمهور وعامة الفقهاء لا خلاف فيه ولا إشكال فيه، لكن الإشكال والخلاف في الصورة التي ذكرها المؤلف. والقبلة كما هو معروف حولت بعد تحوله عليه الصلاة والسلام وبعد هجرته إلى المدينة ب16 شهرا أو 17 شهرا، وكان قبل ذلك كان يستقبل بيت المقدس الشمال، يعني عكس القبلة تماما. وفي مكة اختلف، لما كان في مكة عليه الصلاة والسلام، والصلاة كما هو معروف فرضت في مكة قبل الهجرة ب3 سنوات، فما كان يستقبل، فهناك من قال إنه يستقبل بيت المقدس حتى في مكة، وهناك من يقول بل إنه كان يستقبل الكعبة في مكة، كان يستقبل الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فلما تحول وهاجر إلى المدينة كان عليه الصلاة والسلام يرغب أن يوافق اليهود ويستميلهم إلى الإسلام، فصار يصلي إلى بيت المقدس شمالا، ثم إنه نسخ هذا، فلذلك يقولون القبلة نسخت مرتين، فنسخ التحول إلى الكعبة في أول أمر بالتحول إلى بيت المقدس، ثم نسخ التوجه واستقبال بيت المقدس إلى القبلة الكعبة، واستقر الأمر على هذا. وعلى كل حال هذا فيه كلام يعني للعلماء في الراجح منه. فلما أن اليهود كما هو معروف لم يؤثر فيهم هذا ولم يفد، يعني رغم أنه وافقهم في قبلتهم فلم يبالوا بهذا الحكم، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم نزل قوله تعالى لما انتقدت اليهود هذا الأمر وقالوا: لماذا ترك قبلتنا وهي قبلة نبي ومن هذا القبيل؟ فالله سبحانه وتعالى قال: فأينما تولوا فثم وجه الله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أي كل الجهات لله سبحانه وتعالى، يوجه المصلي حيثما أراد وحيثما شاء، من شاء أن يصلي إلى المشرق أمره بذلك، ومن أراد أن يصلي إلى المغرب فلا له الحكم، والجهات كلها ملكه والكون كله ملكه، يتصرف فيه بما يشاء سبحانه وتعالى. فرد على اليهود بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والآيات من هذا القبيل أنه لا يفيد فيهم أمر من الأمور، وقد قضى الله عليهم بالخسران والهلاك. نعم. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره، لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام، وقال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها، رواه البخاري. ولأنه عاجز عن القيام أشبه المرفوض، عاجز عن الاستقبال، الكلمة يبدو أنه خطأ، لأنه عاجز عن الاستقبال أشبه المربوط. أيضا مسألة إلا في النافلة، يعني هنا المؤلف في المسألة السابقة استثنى النافلة، فهذا مستثنى من استقبال القبلة، يعني من كان يصلي النافلة لكن بشروط أن يكون مسافرا، وأن تكون الصلاة نافلة، وأن يكون على الراحلة، فهذه إذن ثلاثة شروط. فإذا كان على راحلته وفي سفر والصلاة نافلة حتى ولو كانت وترا أو ركعتي الفجر فلا حرج، لأن الإمام أحمد له رحمه الله له رواية أن ركعتي الفجر لا تصلى على الراحلة، وله رواية كذلك أن الوتر لا يصلى على الراحلة، لأنه عنده رواية أن الوتر واجب، أن الوتر واجب. لكن الصحيح لأن حديث ابن عمر أو فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوتر على راحلته، وابن عمر يتحرى السنة. فإذا إذا كان المسافر ليس على راحلته مستقرا على الأرض للراحة فلا يصلي النافلة جالسا إلى غير القبلة، قصدي لا يصلي النافلة إلى غير القبلة، أو كانت فريضة فلا يصليها ولو كان مسافرا إلا إلى القبلة، أو كان على ظهر راحلته في البلد، في البلد في طرقاتها أو ما حولها، فلا يصلي النافلة على الراحلة في هذه الحالة لأنه غير مسافر. لكن هناك رواية في المذهب وقول لبعض العلماء أنه يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة ولو لم يكن مسافرا، ولو لم يكن مسافرا ففي البلد يجوز لك ذلك. إذن هل السيارات في الوقت الحاضر تقوم مقام الرواحل، فهل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة في السيارة؟ إذا كان مسافرا لا إشكال، لأن هذا تماما كالراحلة، لكن في البلد هل يصلي النافلة إذا كان مستعجلا لأمر وأراد أن يصلي الفريضة ثم يمشي، ويخشى أن ترك النافلة إلى أن يصل إلى البيت أن يتشاغل عنها أو ينساها فيصليها في الطريق على سيارته؟ الذي يظهر لي قائد السيارة لا يجوز له ذلك، الذي يقود السيارة لا يجوز له ذلك، لأنه مشغول بقيادة السيارة وحواسه وذهنه كله مشغول، والصلاة لا بد لها من حواس وذهن. أما الراكب معه فمن يرى أنه لا يشترط السفر على ما يذهب عليه إليه ابن حزم، ويروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان ربما ركب راحلته في أزقة المدينة فصلى على راحلته وهو في أزقة المدينة. ففي هذه الحالة الراكب مع السائق أو الركاب الذين معه لا حرج أن يصلوا النافلة في طريقهم من مسجد إلى موضع يريدونه، أما قائد السيارة فلا. الأمر الآخر إذا كان المسافر غير راكب، ماشي يمشي مشيا على الأقدام، فهل يصلي النافلة هكذا إلى غير القبلة؟ نقول الماشي لم يرد فيه نص، أما الصلاة على الراحلة فورد فيها، وأيضا المذهب فيه روايتان، التي هي المذهب أنه يجوز له لأن المشي يعني الماشي مشغول مثل ما دام مسافر، الماشي المسافر أو المسافر الماشي ليس راكب الراحلة يقول الحكم حكم المسافر، لأننا أو الروعية في الحكم والرخصة للمسافر الراكب على الراحلة ألا يستقبل القبلة عدم المشقة و يعني التكلف، وهكذا الماشي. فإذا قلنا له صلي إلى القبلة ففي هذه الحالة سوف نوقفه ونعوقه ونؤخره. لكن ابن قدامة في المغني كأنه لا يرى هذا، ويقول الماشي هو في مشيه أصلا يعني وهو يصلي وهو يمشي، هذا يعالج عملا كثيرا خلاف الصلاة، بينما الراكب الراحلة مستقر على راحلته ثابت فلا يأتي بأعمال على خلاف الصلاة، فمال إلى عدم الإذن أصلا للماشي أن يصلي ماشيا إذا كان مسافرا، خلاف الخائف، لأن مسألة الخائف هذه شيء آخر، إذا كان خائف فالخوف له حكم، لكن الذي يمشي سفرا من غير خوف في الحج مثلا في البلاد التي أهلها اعتادوا على قطع المسافات مشيا كما هو معهود في كثير من البلاد التي حالتها الاقتصادية ضعيفة جدا. الأمر الآخر بالنسبة للماشي أيضا يجب أن يستقبل القبلة عند افتتاح التكبير، إذا افتتح الصلاة وكبر يجب أن يستقبل القبلة ثم يتجه إلى سيره، يمشي غربا يمشي شرقا، لكن أول ما يفتتح الصلاة فإنه يكبر إلى القبلة ثم يمشي. أيضا يقولون ينبغي أن يركع عند الركوع والسجود، يقف ويركع إلى القبلة ويسجد إلى القبلة ثم يواصل سيره شرقا أو غربا. ومسألة أيضا أخرى تتصل براكب الراحلة، هل يشترط له أن يفتتح الصلاة راكب الراحلة أن يفتتح صلاة النافلة إلى القبلة أولا ثم بعد ذلك يتجه كيف شاء؟ هذا أيضا رواية في المذهب، ففي رواية عن الإمام أحمد يرى أنه ينبغي للمتنفل على راحلته إذا كان مسافرا أن أولا يتجه إلى القبلة ثم يكبر، ثم بعد ذلك يوجه راحلته كيفما شاء إلى الوجهة التي يريدها. وأخذ هذا من حديث أنس رضي الله عنه، فإنه ورد في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. والرواية الثانية لا يشترط هذا، لأن حديث ابن عمر وما في معناه حديث جابر ورد مطلقا من غير ما إشارة إلى أنه يفتتح الصلاة بالاتجاه إلى القبلة، ويفعل المسافر ما كان به أرفق، ما كان به أرفق وعليه أيسر. إيه نعم. هل الآن تأتي المسألة هذه بعد قليل يذكرها المؤلف. إيه نعم. إيه نعم. مسألة العاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، فهذه أولا تؤخذ من نص الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه المقامات في مقامات الحرب والخوف من الأعداء يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. وأيضا فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا كان الإنسان خائف من عدو أو خائف من نار أو من سيل أو من أمر ما ومنطلق بسيارته أو على راحلته أو ماشيا، فهذا في النافلة وغيرها يصلي كيفما كانت وجهته. وقد جاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما بعثه عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان خالد بن سفيان الهذلي بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجمع الجموع ليغزو النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتله، فأهدر عليه الصلاة والسلام دمه وقال لعبد الله بن أنيس انطلق فإذا وجدته فاقتل، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يوري وأن يقول كلام قد لا يكون يعني، فأذن له عليه الصلاة والسلام. يقول فلما أتيته أقبلت عليه كان الوقت وقت صلاة العصر، فخشيت أن يحبسني أمر عن الصلاة، فصرت أصلي وأنا ماشي وأومئ بالركوع والسجود إيماء. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: أنا رجل من العرب، بلغني أنك تجمع الجموع لمحمد. قال: الأمر هو كذلك، إن الأمر كذلك. يقول: فماشيته ساعة حتى حانت لي منه غفلة، فقمت على رأسي فضربته بالسيف. فالحاصل النبي عليه السلام طبعا على علم بما حصل، وإن لم يكن على علم فلا بد لعبد الله أن يبلغه بأنه كان يصلي بهذه الصفة إلى غير القبلة ويصلي ماشيا، ولأنه يخشى أن يفوته وأن ينطلق أو يكون بين قومه ولا يدركه منفردا مثل ما حصل. فإذن إذا كان الإنسان خائف من العدو فلا حرج أن يصلي حتى الفريضة ولو إلى غير القبلة. لكن الإمام أحمد رحمه الله له رواية أخرى يفرق بين الطالب والمطلوب، فإذا كان مطلوبا فلا حرج لأنه خائف تماما مطلوب والعدو يبحث عنه أو من ورائه، أما إذا كان طالب فالأمر والاختيار رجع لك أنت، فكأنه لا يرى أو يرى أن الرخصة التي وردت هي في المطلوب، أما من يطلب العدو فهو في ساعة من أمره. لكن ابن قدامة رحمه الله يرى أن حتى الطالب له الحق في الترخص في هذا، لأن فوات العدو من المسلمين قد يلحقهم خسارة وقد تذهب فرصة متى يدركونها، مثل ما في حديث عبد الله بن أنس، وحديث عبد الله بن أنس حجة أيضا لهذا لأن عبد الله طالب ليس مطلوبا فخاف أن يفوته عدوه، وهكذا الشأن في قتال المسلمين لأعدائهم، إذا خافوا أن يفوتهم العدو فلا حرج أن يصلوا كيف ما كانت وجهتهم ولو لم تكن إلى القبلة. نعم. ما عدم ما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة من القبلة، يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجل. قوله سبحانه: فولوا وجوهكم شطرة، هو عام خرج من السورتان بما ذكرناه من الدليل، بقي ما عداهما على مقتضى النص. فمن عدا هذه الصور صورتان أو ثلاث شئت الذي يصلي النافلة بشروطها على راحلته في السفر، أو عاجز على الاستقبال لأنه مريض لا يستطيع أحد أن يساعده فيحوله إلى قبلة من سريره أو من مكانه الذي هو فيه، أو مصلوب أو مأسور أو ما إلى ذلك لأمر ما وإلى غير القبلة. سعيد بن جبير رضي الله عنه لما قتله الحجاج وكان يعني يقال انه قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض، فقال: قتله الله حوله الى غير القبلة، فقال رضي الله عنه: فاينما تولوا فثم وجه الله. فاذا كان لا يستطيع ان يتصرف بنفسه وليس حوله من يعينه فهو على ما هو عليه. والخائف للآية وللحديث، فما عدا ذلك يبقى على حكم النص، فالنص عام يتناول المصلين باختلاف أحوالهم. وأيضا المسافر يشترطون فيها أن يكون سفره مباحا، أن يكون سفره مباحا، فإذا كان سفر معصية في تجارة خمور أو ربا أو من هذه الأمور فلا يجوز له أن يترخص، وليست الرخصة له لأنها تيسير، واليسر ورفع الحرج هذا في من يأتي البيوت من أبوابها ومن يأتي الأمور على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. كان قريبا من الكعبة لجمت الصلاة إلى عندنا، وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآلة، وإن كان بعيدا فإلى جهتها، لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب. قال عليه السلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا هنا حالتان: حالة القريب من الكعبة، والقريب من الكعبة من هو داخل الحرم، من كان داخل الحرم فهذا قريب ويستطيع أن ينظر إلى الكعبة ويراها فهذا العلماء مجمعون على أنه لا يسعه إلا الاتجاه إلى عينها، وأن يكون في مواجهتها تماما. قالوا حتى ولو وقع شيء من اتجاهه إلى غير القبلة فتعتبر صلاته باطلة، فلا بد له من الاتجاه إلى عين الكعبة، لأنه بمقدوره ذلك، ويستطيع أن ينصرف وتحول وهو في موضع الذي هو فيه وفي الصف الذي هو فيه إلى حيث القبلة. وكثير للأسف من الناس يغفلون عن هذا في الحرم في مكة، فتجد المصلي بحكم الصف، يعني هو ينظر إلى الصف مثلا واعتداله، ويغفل عن التوجه إلى الكعبة ذاتها، فيكون تكون المفترض القبلة هكذا الكعبة، وإذا به منحرف، وانحرافه القليل هذا يجعل الكعبة ليست في قبلته إطلاقا، بخلاف من كان بعيدا. أنت هنا في المدينة مثلا قد تنحرف يمينا شيئا ما أو يسارا شيئا ما، ومع ذلك العلماء قالوا لا حرج إذا كان انحرافه عن اليمين أو عن اليسار بالنسبة للقبلة فيعتبر متوجه إلى القبلة ولا حرج. أما إذا كان يعاين الكعبة فإن أي انحراف عنها يمينا أو يسارا يعتبر مبطل للصلاة، وهذا الأصل، لأنه تعالى لما قال فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى داخل الكعبة وخرج، في حديث أسامة أنه صلى في قبل القبلة ركعتين، فلما انصرف وسلم قال هذه القبلة، أشار إلى الكعبة، هذه القبلة. لكن بالنسبة للبعيد بحكم أنه يشق عليه ولا يمكن أن تتيسر المعاينة لمن هو خارج الحرم، ليس فقط داخل مكة بل من هو خارج الحرم، فالأبنية والجبال والحواجز كلها تحول بينه وبين أن يقع بصره أو يقع اتجاهه إلى الكعبة تماما، فهنا يجتهد. وقد ورد في حديث أخرجه البيهقي ويأخذ به الشافعية أن الكعبة هي قبلة أهل المسجد، والمسجد هو قبلة أهل الحرم، والحرم هو قبلة أهل مكة، ومكة هي قبلة أهل الأرض، أو كما ورد. لكن هذا فيه مقال وفي ثبوته نظر، مثل الحديث الذي ذكره المؤلف ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا أيضا فيه نظر، ورد من عدة طرق كلها لا تخلو من مقال، لكن هذا مأخوذ من إقراره عليه الصلاة والسلام ومن ما يقع من حرج، وأنه لا يستطيع أحد في موضع ما من الأرض أن يقول إنه صلى إلى عين الكعبة تماما. لكن بالنسبة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن قبلته محققة ومؤكدة، وأنه لا يقر على خطأ ما عليه الصلاة والسلام، وأنها حددت له، هل حددها جبريل أو بأمر ما الله أعلم، إنما هي قبلة متحققة، بخلاف بقايا بقية البلدان والمساجد في الأرض، فهي القبلة اجتهادية، ومع ذلك هي إن شاء الله يعني تجزئ بها الصلاة وتتم، وإن كنا لا نستطيع أن نتحقق أننا كما قلت نتجه إلى عين الكعبة. أما البعيد، الحالة الثانية البعيد، إذا كان بعيد فهذا لا يكلف بأن يصلي إلى ذات القبلة وعينها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا أمر يكاد يكون مستحيل، إنما يتحرى ويتجه، يتحرى ويجتهد، فإن كان في سفر فله حكم، وإن كان في الحضر فيجتهد بالنظر إلى مساجد المسلمين ويسأل الناس، ففي هذه الحالة إذا سألهم وأجابوه أخذ بأقوالهم. لكن العلماء يقولون لا يؤخذ بقول الكافر ولا الفاسق في القبلة، لا يؤخذ بقول الكافر ولا الفاسق في القبلة، لأن الكافر لا يقبل قوله في أمور الديانة لا في الشهادة ولا في الرواية، وكذلك الفاسق لا يقبل قوله في القبلة كما لا يقبل قوله تقبل شهادته ولا روايته. نعم. فإذا كان في داخل البلد وسأل يعني سأل سؤال ربما سأل ساذج أو سأل ناس يعني مشغولين وصلى إلى غير القبلة، فهذا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه فرط، لأنه فرط وتساهل. والواجب لا يسقط، يسقط عنه في هذه الحالة ما دام ما أداه على الوجه المطلوب. إيه نعم. هذا في حالة السفر، فإذا خفيت القبلة على المسافر في أثناء السفر في البر أو في البحر أو في الطائرة، فهنا أيضا يجتهد، يجتهد ويسأل من يثق به، كما قلت لا يسأل كافرا ولا فاسقا. فإذا اجتهد وصلى وتبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فلا حرج ولا يعيد الصلاة، صلاته قد تمت. لكن عند الإمام مالك رحمه الله رواية أنه يعيد في الوقت، إذا كان في الوقت يعيد من قبيل الاطمئنان ويعني زيادة التوثق، لكن الصحيح أنه لا يعيد ما دام مسافرا واجتهد فصلى إلى غير القبلة. وفي هذا حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما، فهو يروي عن أبيه، وأيضا من حديث أظن من حديث جابر أيضا، نعم من حديث جابر رضي الله عنهم، أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، أي على وفق ما يرى أنه قبلة. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم، وفي رواية جابر أجزأتكم صلاتكم، ونزل قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا دليل على أن المسافر يكون خاص بالمسافر ليس في البلد، فالمسافر في عرض البر إذا أظلم عليه الليل ولم يتمكن من رؤية النجوم مثلا، وإلا النجوم من له خبرة ونظر واجتهاد فيعرف بواسطة النجوم يعرف الجهات، وإذا عرف الجهات يعرف القبلة، إن كانت قبلته إلى الجنوب مثل أهل المدينة وعرف الجنوب عرف القبلة، وإذا كان من الذين قبلتهم غرب فكذلك إذا عرف الغرب عرف القبلة، إذا كان من أهل الغرب وقبلته شرق فهكذا. فالحاصل إذا كانت غيم مثل ما في حديث عبد الله بن عامر أو في ظلمة وشيء من العجاج ولا يستطيع ولا يستبين القبلة ولا علاماتها، ففي هذه الحالة يتحرى ويجتهد ويصلي، فإن تبين أنه صلى إلى القبلة فبها ونعمة، وإن كان قد أخطأ فلا حرج عليه وقد أتى بما كلف به من غير تفريط ولا تقصير. لكن حديث عبد الله بن عامر يعني وإن كان صحح حسنه الشيخ الألباني بعض العلماء تكلم فيه، لكن قد يكون فيه إشكال حديث عبد الله بن عامر، يعني ما يظهر فيه إشكال لكم؟ لأنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله. نعم يظهر فيه يعني إشكال كون النبي عليه الصلاة والسلام معهم وبين ظهرانهم، فكيف تخفى عليهم القبلة ولا يرجعون إليه ولا يسألونه؟ فحديث جابر قريب من هذا المعنى، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أو مسير فخفيت علينا القبلة وهكذا. يقول فوضعنا علامات، كل وضع علامة حتى إذا أصبحنا نرجع إليها، فإذا بنا صلينا إلى غير القبلة. فإن كان الحديث صحيح أقول والله أعلم ربما يحمل على صلاة تهجد، أنهم كانوا كل في موضعه الذي هو فيه، وقد يكون فيه برد وشدة برد ولا يريدون أن يزعجوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك قد يشق عليهم في أثناء الليل أن يذهبوا إليه فيسألوا عن القبلة، فربما يحمل على هذا. أما الفريضة فأولا لا بد أن يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما ورد في بعض أسفاره في الحالات التي يكون فيها أمطار شديدة وكل جماعة يصلون في رحالهم، يصلون في رحالهم، فهذا ولا الأصل أنهم يصلون جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا يجتهدون في حضرته عليه الصلاة والسلام. وهذه ترجع إلى مسألة أصولية، هل يجوز الاجتهاد في حضرته صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز إذا كان على مقربة، هذا بالاتفاق، إذا كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويستطيع أن يسأله ويرجع إليه فلا يجوز له الاجتهاد. أما إذا غاب عنه فكما في حديث معاذ، ففي حديث معاذ دلالة قوية أنه عليه الصلاة والسلام رخص له بالاجتهاد، رخص له بالاجتهاد. وحديث علي رضي الله عنه لما اجتهد في القضية التي صارت بين يديه. نعم. أوثقهما بنفسه كما نقول في الأحكام. فهذه في مسألة يعني إذا اختلفوا في القبلة، يعني مجتهدين أو أكثر، واحد يقول القبلة شرق، واحد يقول بل هي غرب، واحد يقول لا إنما هي شمال أو جنوب، وكل منهما مجتهد، والمجتهد هنا يقصد به المجتهد في معرفة القبلة، المجتهد في معرفة القبلة، ليس المجتهد في الفقه في العلم الشرعي، بل المجتهد في معرفة القبلة. يعني إنسان يعرف النجوم والجهات ويعرف الأرض التي هو فيها والموقع، ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد منهما أن يقلد صاحبه، لأن التقليد ممنوع، لا يجوز في الشرع التقليد. وهذه المسألة يعني المؤلف قاسها على المسألة التي أكبر منها، وهي الاجتهاد في الأحكام الشرعية. فالمجتهد في الأحكام الشرعية لا يجوز له أن يقلد غيره، لا يجوز أن يقلد غيره، لأنه مجتهد ويستطيع أن ينظر في الكتاب والسنة، فكيف يقلد غيره؟ فهكذا في القبلة، الذي عنده اجتهاد وعلم في القبلة وجهتها وتبين له من اجتهاده أنه يصلي بهذا الاتجاه، قال صاحبه لا أبدا أنت مخطئ، القبلة هكذا، فكيف تخطئه وتصلي معه؟ يعني هذا هو التبرير، قل لأنك تخطئه فكيف نقول صلي معه وتحكم عليه أنه مخطئ؟ وهكذا أيضا الذي يقول القبلة هكذا ويقول بل أنت المخطئ، كيف نقول له بل صلي معه؟ هذا يعني ما يذكره الفقهاء. لكن الحقيقة إذا كانوا جماعة ومعهم إمام وعليهم أمير، فأنا ما وقفت على كلام في هذا، لكن يظهر لي والله أعلم أنه إذا كانوا كلهم مجتهدين وأميرهم في السفر مجتهد ليس عاميا، وكذلك إمامهم في الصلاة، فلو أنهم تقاربوا في اجتهادهم وصلوا جماعة مراعاة للجماعة بدل من أن يصلوا فرادى، فما أدري، أنا أقول هذه والله أعلم، لو يعني لعلنا نقف على كلام لأهل العلم فيها، فقد يكون هذا أقرب من كونهم يصلون فرادى كل إلى جهة وهو مجتهد لا يدري ولا يتحقق أنها القبلة، لكن هذا الذي أداه إلى اجتهاده. هنا تعيينها لازمه تعيينها، وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزاه نية الصلاة لأنها غير معينة. فهنا هذا الشرط يعني من أهم شروط الصلاة الذي هو النية، فلا بد أن ينوي الصلاة أولا إن كانت فرضا أو نفلا، ثم كذلك تعيينها من الأوقات، هل هي الظهر أو العصر. واشتراط النية لحديث عمر المعروف المشهور إنما الأعمال بالنيات، وأيضا قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم النية كما مر بنا في الطهارة وفي سائر الأبواب يقصد بها أمرين، الأمر الأول والأهم أن ينوي إخلاص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فكون أنه ينوي أنها الظهر لكن نيته مداخلة أن يصلي رياء أو سمعة فهذا أعوذ بالله لا يفيده ولو عينها. فإذا النية من أهم مقاصدها أن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وهذا يؤخذ من الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والآيات التي في معناها قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، وأيضا الحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم كذلك تعينها ولا يتلفظ بها، وهذا بالاتفاق، وإن كان بعض العامة من الشافعية بل ربما بعض الفقهاء يعني يذكرون هذا من فقهاء الشافعية والحنابلة، ربما منهم من ذكر الاستحباب، والحقيقة أنه لا دليل على الاستحباب بل هي بدعة، فلا يتلفظ بنية الصلاة، إنما هو أمر مستقر في النفس وفي القلب، لو سأله سائل أو اعترضه أحد قال أين أنت ذاهب لأصلي، وأنت في نفسك تعرف أنك ذاهب لتصلي الظهر لتصلي المغرب لتصلي العشاء، لكن بعض الناس يكون عنده نوع من الوسوسة ويداخله شك ما هي هذه الصلاة التي أريد يصليها. لذلك ينبغي عدم يعني الإكثار من التفكير في هذا والتصور الذي قد يخرجه عن الحد المعتاد، فيكفي ما استقر في نفسه أنه يريد هذه الصلاة بعينها، وهذه النية يعني معه مستقرة في نفسه إلى أن يصلي. نعم. إيه نعم، يعني كون أنه يعني ليس ضرورة أن نقول عند تكبيرة الإحرام يعني تنوي، يكفي أنك قبل تكبيرة الإحرام وأنت داخل المسجد تنوي هذه الصلاة، فأنت في هذه النية معك النية ملازمة لك. فلأن بعض الناس كما قلت لكم ربما طرأ عليه في أثناء الصلاة هل نويت؟ أنا ما نويت. طيب يا ابن الحلال أنت لماذا أصلا أتيت للمسجد؟ إيه نعم، أنت ما من أجل ماذا أتي للمسجد؟ أنت آتي لهذه الصلاة، لكن يداخل الوسوس صحيح أنا جاي للمسجد جاي للصلاة لكن ما نويت صلاة المغرب، ناوي أي صلاة إذن؟ تريد تصلي العصر؟ أنت ما صليت العصر؟ لقد صليت تصلي العشاء؟ العشاء لسه وقتها. إذن أصلا أنت شئت أم أبيت هي صلاة المغرب، وهي التي في نفسك وهي التي في قلبك، فينبغي أن تستقر على هذا، فلا يأتي، لأن هذا مدخل للشيطان من المداخل الخطيرة يبتلي بها بعض الناس، فتجد بعضهم يخرج من صلاته ويعود ويكبك، وعلى ما نويت من أصل خروجك من البيت وعند أثناء دخولك المسجد، وأنت كل هذا قاصد هذه الصلاة بعينها، استحضارك لها عند تكبيرة الإحرام هذا طيب وتؤجر عليه وتثاب، إن عزب هذا شيء عن بالك فأنت أصلا في معتبر يعني ناوي. نعم. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، أرجو اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار الذي تؤذي إنه لا يصل السلام إلا أنت. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى بالسجود وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. استحب المسجد إليها بسكينة ووقار لقوله عليه السلام أتوها وعليكم السكينة والطمأنينة والوقار. ويقارب بين الخطى لتكفير الخطى فتكفر الحسنات. في مسند أبي حميد عن زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب الخطى فقال لي تدري لما فعلت هذا؟ فعلت تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايا في طلب الصلاة. آداب المشي إلى الصلاة، فهذه يعني بعد أن ذكر المؤلف الشروط والإنسان قد عمل بهذه الشروط وأتى بها، فهو الآن في طريقه إلى المسجد، فناسب أن يذكر هذه الأحكام. فمن آداب المشي إلى الصلاة المشي إليها بسكينة ووقار وخشوع وخضوع وإجلال لله وتعظيم لهذه الشعيرة. وفي الحقيقة أن الناس، يعني لو قلنا عامة الناس، أننا جميعا، نحن لا أكاد أستثني أحد، أننا للأسف نأتي إلى الصلاة ما يعني ميتة قلوبنا، ما نعظمها حق تعظيمها ومنزلتها، وهذا خلاف السنة. فينبغي للمسلم أن يتفقد حاله بين وقت وآخر، يفطن لهذه السنن وهذه الأحاديث، حديث عظيمة في المشي إلى الصلاة، وأن تأتي إلى أمر عظيم. ولله المثل الأعلى، إذا دعيت لمقابلة إنسان كبير من الناس، عظيم من الناس، من كبار الأمراء، من كبار الوجهاء، من كبار التجار، ملك، مهما ترددت عليه، لو أنك تتردد عليه مرارا تهيئ نفسك وتخشى من زلة وتخشى من خطأ وتلبس أحسن الملابس وأفضل الهيئات، فكيف ببيت الله؟ وكيف أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى تخاطبه جل جلاله وتشعر؟ بل ينبغي أن تؤمن إيمانا صادقا أنه يسمع كلامك، يسمع كلامك ويجيبك كما في الحديث الصحيح في قراءة الفاتحة. لكن الحاصل الآن أننا نأتي لا سكينة ولا وقار وجري، وحتى طلبة العلم وربما أيضا أهل العلم إلا عن عجز أحيانا، يعني الإنسان ما يمنعه من السرعة إلا أنه مريض، وإلا إذا كان نشيط فما شاء الله. فهذا أمر يعني واضح أولا من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وحديث صلوا كما رأيتم يصلي يتناول كل هذه الأشياء. فحديثه مع زيد بن ثابت لما قال وكان يقارب بين الخطى، فهذا من الفقه الشرعي. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن من خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة حسنة ومحي عنه سيئة ورفع بها درجة. الخطوة الواحدة ثلاث مكاسب، يكتب له حسنة ويمحى سيئة ويرفع درجة. فإذا إذا كانت 100 خطوة فهذه 300، ما بين حسنة تكتب وسيئة تمحى ودرجة يرفع بها، وإن كانت 1000 خطوة أو آلاف الخطى فاحسب من هذا الشيء الكثير. ففضل الله لا شك واسع، لكن يحتاج إلى نية أن الإنسان، وإلا ما الفرق بين المتعلم وغير المتعلم، والعامي والجاهل وطالب العلم؟ العوام والجهل الذين لا ينتبهون لهذه الأشياء تفوتهم، لمجرد أنها ما جاءت بذهنه ولم يبالي فيها. لذلك إنما الأعمال بالنيات. فطالب العلم والذي يحرص على الورع دائم يحدث نفسه أنه إن شاء الله هذه فرصة مكسب، نخرج إلى المسجد ونكسب كذا درجة كذا حسن، ويفكر في السيئات التي حصلت في بيته مع زوجته مع أو مع والديه أو مع أحدهما، مع زوجته مع أولاده مع إخوانه مع ضيفه، مع قصر في شيء، فيقول الحمد لله هذه فرصة، هذه يمكن 500 خطوة تمحى هذه السيئات ويكتب لي حسنات. وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوها وعليكم السكينة والوقار. في حديث أبي قتادة يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فسمع جلبة، فلما انصرف من صلاته قال ما شأنكم؟ قالوا أتينا إلى الصلاة، استعجلنا إلى الصلاة. قال لا إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذه السنة. لكن يعني وفي اللفظ الآخر فإذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الحاصل بالعكس الآن، إذا أقيمت الصلاة يعني انطلقنا جريا ندرك يعني التكبير أو خشي أن تفوته الركعة. الإمام أحمد رحمه الله استثنى حالة صورة واحدة، وهي ما إذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام، وهو يحتج بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسرعون، لكن يقول ورد سرعة يعني لا تذهب الخشوع وليست عجلة شديدة، يعني يحرك نفسه شيئا ما، فهذا لا حرج إذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام. أما إذا لم يطمع أن يدرك تكبيرة الإحرام فلا، لا تفوت نفسك حسنات بأمر قد لا تدركه. صحيح تكبيرة الإحرام فيها أجر وفضل عظيم، وأن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فله كذا وكذا أو عدل كذا من النعم، ورد في بعض الأحاديث. فلا شك إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيه فضل عظيم. ومن أهم شيء أنك تدرك دعاء الاستفتاح فتقول الاستفتاح والتعوذ. أما إذا أتيت وقد كبر الإمام خاصة في الصلاة الجهرية وكبر الإمام وشرع في قراءة الفاتحة، فاتك إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وفاتك الاستفتاح والاستعاذة، وما لك، لأنك يجب أن تنصت في الحالة هذه. بعض الناس إذا دخل والإمام يقرأ دعاء الاستفتاح، لا ما يجوز، فقط الله أكبر وتسكت، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فلا دعاء استفتاح ولا غيره. فهذا الذي يعني جعل هذه الأهمية لإدراك تكبيرة الإحرام. لكن إذا كنت حريص على الخير تقول أنا حريص على الخير، اللي حريص على الخير من بدري من وقت مبكر قبل الأذان تتهيأ وتستعد وتأتي، أما تكون مشغول في مشاغلك، وقد يكون أحيانا ليست مشاغل ولا أمور مباحة بل نسأل الله السلام والعافية في لهو وعبث ولعب، ثم إذا حان وقت الصلاة توضأ وضوءا الله أعلم بإجزائه، ثم انطلق يجري ويقول أنا حريص على الصلاة وأسعى إلى الخير وعجلت إليك ربي لترضى، ما هكذا تورد الإبل. فمن كان حريصا على الخير ويريد السعي الشرعي فمن وقت مبكر يستعد لها. إيه نعم. ولا يشدد الأصابع، لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة ابن عجرة عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشدد يديه فإنما هو في صلاة، فإنه في صلاة ويقول الله من خلقني فهو يهديه إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول ما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق رمشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 غلب. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من قلبي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعطني نورا. رواه مسلم. فهذا من الآداب أنه وهو في طريقه إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه، فالتشبيك بين أصابع منهي عنه في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أتى إلى المسجد ومشى إليه فهو في صلاة، فلا يشبكن بين أصابعه. وفي الحديث الآخر أن التشبيك من الشيطان، التشبيك من الشيطان، فينبغي أن يبتعد عن أي صفة قد يداخله الشيطان فيها ويوسوس له بأسبابها. فأما هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف وتلاوة الآية، فهذه ما وردت في حديث حقيقة ثابت، فيما أظن الإمام الغزالي رحمه الله أوردها في إحياء علوم الدين، لكن معروف أن الغزالي يورد أشياء أدلتها ضعيفة، بل قد تكون أحيانا موضوعة، فهو مثل بعض الفقهاء يجمعون الشيء الكثير من غير تحقيق ولا تدقيق. ونحن مأمورون بأن نلتزم بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقتصر على الثابت الصحيح. هذا الدعاء يعني ورد، أما دعاء اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا بعض الفقهاء أيضا كأنه يعني يرى أن هذا الدعاء فيه مقال وأنه توسل يعني غير مشروع. والصحيح أنه ما في شيء، يعني كل الداعي يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا الحق للسائلين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدعوني أستجب لكم. فالله جل جلاله هو الذي شرع هذا الحق، فكأن الداعي هذا الماشي إلى الصلاة يقول: يا ربي أسألك بحق السائلين عليك الحق الذي أنت أوجبته على نفسك جل جلالك. وكما في حديث معاذ: ألا أخبرك بحق العباد على الله وحق العباد حق الله على العباد؟ فالله سبحانه وتعالى فضلا منه وتكرما شرع لهم حق لا يعني يستحقونه بمقابل، إنما هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الحديث صحيح وثابت أخذنا به، وإن لم يكن ثابت نتركه، لكن لعله إن شاء الله يعني ثابت ويصلح للعمل به، فنقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. حق ممشاي أي هذه الخطوات، لأن هذا عمل صالح وعمل خير، والتوسل بالأعمال الخيرية الصالحة مشروع ما في شيء، كما في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. أما التوسل الممنوع فهو بذوات الأشخاص، لا يجوز أن تتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين، بذواتهم لا، لكن تتوسل بالعمل الصالح بالإيمان: اللهم إني أسألك بأني أؤمن بك، اللهم إني أسألك بأني أؤمن وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك. فتتوسل بالأعمال الصالحة وبالإيمان وبأسماء الله جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأن تدعو الله بأسمائه وتكررها وترددها: يا حي يا قيوم يا حليم يا كريم يا رزاق يا ذا الفضل والجلال والإكرام، فهذه أسماء الله تعالى ثناء عليه إذا أنت ذكرتها وسألته وتوسلت إليه بها. أما أن نقول بحقي وبجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذه اختلف فيها العلماء، وينبغي أن نترك الأمور المختلف فيها في شأن العقيدة والإيمان، دع ما اختلف فيه وفيه شك إلى أمر متحقق متيقن. لماذا تعرض عبادتك للبطلان لأمر مختلف فيه؟ خذ من الأمر الواضح الصافي الذي ما فيه قدرة أبدا، ودع الأمور المختلف فيها ما في شيء فيه ما يغنيك عنها. ثم كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم، حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا. من منا يردد هذه الأدعية يكررها ويلتزم بها ويلازمها: اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوق نورا، ومن تحت نورا، وعن يميني، ومن خلف نورا، ومن أمامي نورا، وأعطني نورا. هذا حديث ثابت عن النبي عليه السلام. وأنت أحوج ما تكون إلى النور، نور في الدنيا والآخرة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حتى نأخذ بهذه الأدعية. أما الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، بسم الله الذي خلق لفوا يديك، فكما قلت لكم هذا ما أظنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن نعمل بأمور ليست ثابتة واضحة، ونقتصر على ما كان ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام، ونقتصر على هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل في اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. واعطني نورا في اخر، قبلها هو من اولها، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا، واجعل من خلف نورا ومن أمام نورا، وأعطني نورا. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم أني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني أو تعيذني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أشرا ولا بطرا كما هي معروفة، يعني لم أخرج طغيانا وتكبرا ورياء للناس، بل لوجهك جل جلاله.